فصل في عدة الغائب والموطوءة بشبهة ونحو ذلك. إن مات زوج غائب أو طلقا تعتد زوجة له مذ فارقا، وعدة الطلاق للموطوءة في فاسدنا أو بزنا أو شبهة، ومن يطع معتدة بشبهة فرق بينه وذات العدة، ثم تتم عدة للسابق دون احتساب المكث عند اللاحق، ثم لثان عدة والثاني حلت له إن تمضي عدتان، وتنقضي عدتها من أحد ذين إذا أتت له بالولد، ومن يطى بشبهة معتدته إن بائنا تستأنفن عدته، لكن إذا ينكحها في العدة ثم يطلق قبل وطئ بنته.